من العلم، لكنه نصح الذي بهذا ليرد عليه. ذكرنا في هذه المسائل أنه إذا اختلف مفتيان ولم يتميز أحدهما عن الآخر، فقد ذكر العلماء في هذه المسألة ثلاث تقوى: التخيير بين هذا وهذا، واتباع ما هو أحوط وأشد، واتباع ما هو أخف. وذكرنا أن الذي نرى ونرجح أنه الأخف، يتبع الأخر. لكن في مسألة الطلاق في الحيض أكثر الناس ما يدرون أنه حرام، أكثر الناس يعلمون أنه حرام، فإذا ذهبوا إلى من يرى أنه لا يقع مع تساوي العالمين عندهما فلا بأس. نعم، من الناس يرى بعض المحرمات يمنع من الوقوع فيها الخوف، هذا يسأل، يقول بعض الناس يرغب أن يفعل المحرم لكن يمنعه من الخوف من الناس، فهذا لا شك أنه من الشرك، لأنه اتقى الناس ولم يتق الله. لا، هو يرغب الحرام لكن يمنع من الخوف من الله. من الله؟ أنت تقول من الناس؟ من الله. من الله؟ أي وش الإشكال؟ هذا هو حقيقة التوحيد، هذا حقيقة التوحيد، لأنه خشي الله. نعم، لبس المطلوب من الساعة ألا بيشوفها أم حرام أم تطلع نظرها؟ أما بالنسبة للرجل فهي حرام، لا يحل له أن يلبسها شيء مطلي بالذهب إلا إذا كان مجرد لون، مجرد لون فقط، ولا فيه مثلاً شيء محسوس، فهذا جائز. لكن مع هذا لا نحبذ أن يلبسه لسببين: السبب الأول أنه يقتدى به، والسبب الثاني أنه يساء الظن به عند أهل الخير ويقال هذا لا يخاف الله يلبس ساعة الذهب، والحمد لله في غير الذهب في غير هذا اللون من الألوان ما هو أحسن. نعم، شيخ، من المعلوم ان الشرع يمنع ان يعاقب المظلوم ظالمه بخلاف الشرع، لكن بعض الاحيان نجد مثلا انه يبيح مثل ذلك في حدود ضيقه، كمن سبه شخص يجوز له ان يسبه رغم ان السب منهي عنه شرعا، فما الضابط فيما يبيحه الشرع من هذه الامور؟ الضابط قول الله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلا إذا كان الشيء محرم لعينه، كإنسان أكرهه شخص فتلوط به، فلا نقول لمن فعل به ذلك إذا تمكنت من أن تتلوط بالفاعل بك فافعل، ما نقول هذا. رجل الشيخ تمر ثم خرج من مكة مباشرة إلى ثم رجع إلى مدينة، هل يلزمه؟ بنية إيش؟ خرج مباشرة إلى جدة بنية السفر ثم طرأ عليه أن يرجع، هذا ما عليه وجه.